الحمد لله والعافية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نواصل في شرح كتاب الأقضية والشهادات للإمام أبي زيد القيرواني ضمن ما ذكره في رسالته رحمه الله تعالى وانتهينا عند قوله رحمه الله ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم أو ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. هذا سبق شرحه وتكلمنا على مسألة القضاء بالشاهد واليمين والمراد اليمين يمين المدعي يمين الطالب الذي يدعي الحق ولم يكن له شاهدان فإذا شهد له شاهد واحد وحلف المدعي فيقضى بالشاهد واليمين. المسألة أوضحناها سابقا قبل أن نواصل نراجع مسألة وهي قول المصنف رحمه الله تعالى وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه. هذه مسألة ذكرناها سابقا وهي إذا كانت هناك قضية ما عندنا المدعي وعندنا المدعى عليه. المدعي وهو الذي قوله خلاف الأصل خلاف الظاهر أو من إذا ترك وسكت سكتنا عنه فهذا ادعى شيئا ما ادعى أنه تبايع مع زيد من الناس وأعطاه السلعة ولم يعطه المشتري الثمن فقلنا هات بينة ما عنده بينة. المدعى عليه أنكر فيطالب باليمين فيحلف ويسقط الحق عنه. فإذا وجد المدعي بعد ذلك بينة وجاء بها قلنا المذهب يفرق مذهب مالك يفرق إن كانت هذه البينة لم يعلمها ثم جاء بها فإنه يقضى له وتعتبر هذه البينة هكذا كمل. وإن كان يعلم بها ولم يتكلم بالبينة وبعد أن حلف المدعى عليه جاءنا بالبينة وادعاها فمذهب مالك أنها لا تقبل منه لأنه كان يعلمها ولم يظهرها وقيل تقبل. واضح الصورة؟ إنسان يطالب آخر بحق قال عندي حق عند فلان قلنا هات بينة قال ما عندي البينة فنقول فلان تحلف حلف بالله عز وجل الذي لا إله غيره والذي لا إله إلا هو أن زيد لا يطالبه بشيء وليس عنده حق وليس لزيد عليه حق. ثم بعد ذلك زيد يأتينا ببينة ويقول عندي بينة جئت بها فعند مالك إن كان هذه البينة لا يعلمها من قبل وجاء بها قبلت منه وقضي له وإن كان يعلم بها ولم يتكلم بها قيل الأشهر والأقوى في مذهب مالك أنها لا تقبل منه لأنه كان يعلمها لماذا لم يأتي بها ليأخذ حقا له. وقيل تقبل. وذكرنا أن الأقوى هو ما اختاره الشوكاني أنه إذا جاء بالبينة بعد أن حلف المنكر لا تقبل. ذكرنا هذا، قال أنها لا تقبل، فقلنا هذا أقوى دليلا. لكن الذي يظهر عند يعني مراجعة كلامه ونقاشه في المسألة يظهر أن اعتبار البينة مطلقا هو الأقوى، يظهر أن اعتبار البينة مطلقا هو الأقوى. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب البينة، أن يأتي بالبينة بعد أن يحلف المنكر. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كون البينة على المدعي، أو ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها، فليأخذها أو ليتركها. وقال البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر أثر شريح القاضي، قال شريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنه قد يقضى أو قد يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بين الخصمين بحسب ما يسمع، ولربما القضاء الذي يقضي به لا يكون في حقيقة الأمر كذلك، لأن أحد المتخاصمين ألحن وأفصح في بيان الحجة، فيغلب خصمه بالمحاجرة، وعندها القاضي إنما يقضي بحسب ما يسمع، بحسب ما يسمع. وبالتالي قد يكون المظلوم، قد يقصر المظلوم في بيان أنه صاحب الحق، وقد يكون الظالم أفصح منه وألحن في الحجة، أقوى في بيان أحقيته وأنه صاحب الحق، والحقيقة أنه ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك لازما لأن يكون الحق له، لازما لأن يكون الحق له، وإنما قال هذا القضاء بالظاهر بحسب ما سمعت. لكن حقيقة الأمر إن كان من قضي له الأصل أنه يقضى عليه، فليعلم أنه يأخذ قطعة من النار، يعني لا يغني عنه قضاء القاضي يوم القيامة. فإن كان ظالما وحكم له أنه مظلوم والحقيقة أنه ظالم، فليعلم أنه سيأتي يوم القيامة وهو على حقيقة الأمر والواقع أنه ظالم. فلا يظنن أحد أنه إذا قضى له القاضي فإنه يغني عنه، لأن القاضي يقضي على الظاهر. وبالتالي لو كان الظالم أقوى حجة فقضي له، ذاك القضاء لا يغير من حقيقة الشيء، وهذا يدل على أنه صاحب البينة إذا لم يأتي بها فحلف المنكر قد يكون حلفه فاجرا فيستحق الحق، حلفه الفاجر لا يغير من الحق شيئا، لأن البينة إذا ثبتت ثبت الحق لصاحبه. ثبت الحق لصاحبه. ولهذا قال: فمن قضيت له بشيء أو بحق بأخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. ولهذا قال شريح القاضي رحمه الله، وهذا من القضاة المشهورين في الإسلام، وكان قاضيا لعلي رضي الله تعالى عنه، بل إن علي رضي الله تعالى عنه كان يستقضيه وهو حاضر، فجيء إليه بامرأة طلقت زعمت أنها قد حاضت 3 حيض في شهر أو نحوه، فقال علي رضي الله عنه لشريح: اقضي فيها. قال: اقضي وأنت حاضر؟ قال: نعم. قال: إن جاءت بخمس من أهلها أو نحو ذلك شهدوا أنها تركت الصلاة، صلت وتركت صلت في الشهر 3 فقد انقضت عدتها. فقال علي رضي الله عنه: قالوا يعني هذا حسن، هذا قضاء حسن. وسيأتي ذكر أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء مقبولة، وهو المبحث الذي سيأتي. فهذا مما يدل على قوة شريح رحمه الله تعالى في باب القضاء. فقال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، يعني إذا حلف كذبا ثم صاحب الحق جاء بالبينة متأخرا لربما كان يعلمها ولم يأتي بها، يظن أن المنكر لا يتجاسر على الحلف، لا يتجرأ أن يحلف كذبا لربما لم يكن يعلمها، فإن جاءنا ببينة واضحة صريحة تدل على أحقيته بالأمر فإنه يقضى له. فإنه ماذا؟ يقضى له. والدرس الماضي أنا كنت قد ذكرت أن قول الشوكاني أقوى، وأنه لا يقضى له ما دام حلف المنكر، وذاك الذي كان يبدو قويا، لكن يظهر الله أعلم أن القول هذا الذي كأن البخاري أشار إليه وذكره القاضي شريح وأشار إليه الحافظ فتح في شرحه البخاري، يظهر أن هذا أقوى. فإذا صاحب البينة إذا جاء بها قضي له، قضي له بها، هذا أقوى دليلا والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال، ومئة امرأة كامرأتين، وذلك كرجل واحد، يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين، وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة. فهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على ماذا؟ على شهادة النساء، على شهادة النساء. فسبق أن ذكر القضاء بالشاهد واليمين، والآن يتكلم على شهادة النساء. شهادة النساء على قسمين: شهادة لا تقبل إلا مع الرجال، وشهادة تقبل فيها النساء منفردات ولو انفردنا بأنفسهن ولم يكن معهم الرجال. القسم الأول: شهادتهن مع الرجال. قال: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال. فشهادة المرأة مع الرجال هذا طريق من طرق الحكم، طريق من طرق الحكم، ودليلها قوله تبارك وتعالى في آية المداينة: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. فدلت هذه الآية على أن الشهادة في الديون يستشهد رجلان، فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذه الآية ليس المراد منها أنه لا يجوز إلا إشهاد الرجلان، فإن عجزنا عن وجود رجلين انتقلنا إلى رجل وامرأتين، بل المراد أن أقوى الشهادة أن تكون شهادة رجلين، ودونها شهادة رجل وامرأتين. فلو استشهد رجلا وامرأتين لكان ذلك جائزا، لأن الآية ليس فيها احكموا بشهادة رجلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتين، وإنما قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولا شك أن شهادة الرجلين أرفع من شهادة الرجل والمرأتين، لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة، وخاصة في باب الأموال وفي باب الحقوق والديون، لأن مثل هذه الأمور أغلب من يحضرها هم الرجال وقل ما تحضرها النساء، ثم الغالب عليهن أن لا يضبطن مثل ذلك لطول العهد بمسائل الديون والأموال، وليس الأمر في ذلك كذلك بالنسبة للرجل. فوجه ذلك، وجه قوة شهادة الرجل على المرأة، أن النساء يتعذر عليهن غالبا حضور مجالس الحكام وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم، كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى. ولهذا جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، وكون المرأة على نصف الرجل جاء في مواضع كثيرة، فشهادتها شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وحظها في الميراث على نصف حظ الرجل، وديتها على نصف دية الرجل، وفي العقيقة شاة للبنت وشاتان للذكر، ومثل ذلك في العتق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا فإنه يكفر الله عز وجل عنه بكل عضو منه عضو من النار، أو أعتق الله عنه بكل عضو منه عضوا من النار، لكن قال ومن أعتق أمتين، أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو منهما عضوا من النار. فكان في الباب العتق أيضا المرأة تساوي نصف الرجل، فهذا جاء في أبواب كثيرة. لكن هنا الله جل وعلا أشار إلى وجه جعل شهادة المرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد، فقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لما؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قول أن تضل اختلف به أهل اللغة والنحو في توجيهه، لكن الحاصل كما قال ابن القيم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، خشية أن تضل إحداهما فتجد من تذكرها فتذكر إحداهما الأخرى، أي إن ضلت. وهذا دليل على أن شهادة المرأة هي على نصف شهادة الرجل في الأبواب التي يخشى على المرأة أن تخطأ فيها وأن تضل فيها، لأن العادة أن لا تحضرها وأن لا تضبط أمرها لطول العهد بها، كمسائل الأموال والديون، هذه هي مجالس الرجال ما هو مجالس النساء. لكن الأبواب التي يغلب على المرأة أنها لا تضل فيها بل تضبطها وتدققها، فهذه شهادة المرأة فيها تعدل شهادة الرجل. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا دليل على أن استشهاد المرأتين مكان الرجل لأجل أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وهذا يعني فيما يكون فيه الضلال عادة، وهو النسيان وعدم الضبط. ويدل الحديث له الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ونقصان عقلهن شهادة امرأتين بشهادة رجل، رواه مسلم. قال: وهذا يدل على أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، بمنزلة عدل الرجال، وإنما ينقص عقلها في أمثال هذه الأبواب التي قد تضل فيها، ولذلك صارت بعدل نصف شهادة الرجل. قال: وعليه فما كان من الشهادات لا يخاف فيها الضلال في العادة لم تكن فيه المرأة على نصف الرجل، وذلك مثل ما تقبل فيه شهادة النساء لوحدهن منفردات كما سيأتي، لأنها تشهد ذلك بعينها وتسمع بأذنها وتلمس بيدها كما سيأتي في مسألة الولادة والرضاء ونحو ذلك إذن هذا القسم الأول من أقسام الشهادة، وهو شهادة النساء مع الرجال، تقبل شهادة النساء إذا كنا مع الرجال، هذا القسم الأول. نعم. ومذهب مالك أن شهادة النساء مع الرجال خاصة بالأموال فقط، ولهذا قال الآية نصت على أن ذلك في الديون: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليملل، وليكتب الذي عليه الحق، فإن كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل فليملل وليه، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال: هذا جاء في الديون، أي أنه خاص بقضية الأموال. فمذهب مالك رحمه الله أن شهادة النساء مع الرجال تكون في الأموال أو ما هو من قبيل الأموال، أو ما هو ماذا من قبيل الأموال كالديون ونحو ذلك. وأما شهادتهن في غير ما يتعلق بالأموال فإن مذهب مالك رحمه الله تعالى لا تقبل فيه شهادة النساء ولو كن مع الرجال. مثل ماذا؟ مثل القصاص والحدود، النكاح، الطلاق، العتق، إثبات النسب، الولاء، الرجعة، الإحصان، هنا لا تجوز شهادتهن. فمثل هذا الأمور إذا طولب فيها شهادة رجلين لا بد من رجلين، رجل وامرأتين لا ينفع، أربع نسوة كل امرأتين برجل لا ينفع، فشهادة النساء تقبل مع الرجال. قال: في الديون فقط أو في الأموال فقط، أما غير الأموال فإنه ماذا؟ لا يجوز أو لا تجوز شهادتهن. ولهذا قال: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال، إلا ماذا؟ في الأموال. ومئة امرأة كامرأتين، يعني حتى ولو كثر عددهن فإنهن يعوضن رجلا واحدا، وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل. يعني في شهادة الديون عندنا رجلين، لا يوجد رجلان، رجل امرأتين، وهل يقال أربع نسوة يعوضن رجلين كل امرأتين برجل؟ قال: لا، مئة امرأة كامرأتين فهن يقابلن ويساوين رجلا واحد، ولا بد أن ينضاف معهم رجل آخر، ولا بد أن ينضاف معهم رجل آخر. قال: وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين. أيضا تجوز شهادة المرأة الحمد لله أيضا تجوز شهادة المرأة فيما يجوز أن يقضى فيها أو فيه بالشاهد واليمين، وهي مسألة سبقت قال المصنف ويقضى بشاهد ويمين في الأموال. يعني إذا جاء الرجل وطالب بحق ماله، مال دين وحوالة وديعة عالية ونحو ذلك، قال هات بينة، قال ما عندي بينة، فنقول ماذا؟ عندي، يقول عندي شاهد واحد. طيب شاهد واحد يكفي أن يضيف يمينه، هذا المدعي ما عنده شاهدين، يقول عندي شاهد واحد، نقول هل تحلف؟ قال أحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى بشاهد ويمين في ماذا؟ قالوا في الأموال. إذن فيجوز هنا أن يقضى أيضا بامرأتين ويمين، بامرأتين أيضا ويمين. وهذا قول جمهور العلماء أن المرأة تكون شاهدا مع الرجل في باب الأموال وما كان مثلها، وأيضا فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين. وأما في القصاص والحدود فإن ظاهر الآية يدل على وجوب كون الشهود من الرجال، لقوله تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون، فإن لم يأتوا بالشهداء من باب القدر، فلا بد أن يكون الشهداء هاهنا من الرجال. وقد قال الزهري رحمه الله مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق، في الحدود والنكاح وماذا؟ والطلاق. فهذه هي التي السنة التي استقرت أن شهادة النساء مع الرجال تخص ماذا؟ أمور الديون والأموال، أما الحدود القصاص النكاح الطلاق العتق ونحو ذلك فهذه تخص الرجال. ونقل أيضا ذلك عن علي رضي الله عن عمر وعن علي رضي الله عن الجميع، وأيضا يستدل لها بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي في الطلاق، ثم قال جل وعلا وتلك حدود الله، فجعل مثل هذا من الحدود، وهذه الحدود أمر عز وجل فيها باستشهاد الشهداء وهم من الرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فدل ذلك على أن الشهود يكونون من الرجال، يكونون من ماذا؟ من الرجال. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها أي ما يتعلق بالأموال كالبيع والأجل فيه، أجل البيع والخيار فيه، يعني باع واشترى ووقعت خصومة فيأتي بشاهدين، إن لم يكن له شاهدين فشاهد امرأته أيضا يجزئ، أجل البيع قال باع وعنده أجل في البيع اختلف في الأجل فله شاهد وامرأتان فتقبلان، كذلك الخيار في البيع تبايعا فقال أحدهما للآخر أو كل منهما أنا بالخيار ثلاثة أيام، يعني عندي الخيار في ثلاثة أيام أن أرجع هذا البيع وعن هذا الشراء، فاختصم وقال أحدهما لا خيار لك، وكان للأهل الآخر شاهد وامرأتان، فيقبل ذلك بينة في هذا الباب. قال والرهن أيضا إذا باع منه شيء أو اشترى وجعل له رهنا فيقبل في الشهادة عليه رجلان، ويقبل أيضا رجل وامرأتان، الوصية للمعين المحدد، والهبة أيضا لأنها تتعلق بالمال، والوقف عليه على معين يتعلق بالمال، وضمان المال أيضا وإتلافه وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع، تسمية عوض الخلع لأنه ماذا؟ يعد ماذا؟ من أمور المال. فهنا تقبل شهادة رجل مع امرأتين. وأما الحدود والقصاص والنكاح والطلاق فقالوا لا تقبل، والرجعة لا تقبل، شهادة النساء عند الإمام مالك. واختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى الجميع أن الرجعة تقبل فيها شهادة النساء، تقبل فيها شهادة ماذا؟ النساء. طيب، والخلع، الخلع فرقوا في الخلع إذا ادعته هي أو ادعاه هو. فالخلع إذا كان ادعى الرجل الخلع فاستشهاد النساء هنا سيكون على قضية مالية، على قضية مالية أن ترد له الصلاة، فهذا تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال. أما إذا ادعت هي الخلع فإذا يصير القضية قضية ماذا؟ قضية فسخ وفصل الرابطة الزوجية. فقالوا ها هنا لا تقبل شهادتها مع الرجال، بل لا بد من شهادة الرجال على حدة، بل لا بد من شهادة الرجال منفصلة على ماذا؟ على حدة. هذا في القسم الأول من ماذا؟ من شهادة النساء. القسم الأول قلنا شهادة النساء مع الرجال، شهادة النساء مع الرجال تقبل فيما يتعلق بالديون وبالأموال، أما في غيرها الحدود القصاص النكاح الطلاق قول جمهور العلماء أنها لا تقبل، الرجع مختلف فيها، الخلع يفصل فيه على ما ذكرنا. وإن كان بعض العلماء قد رأوا أن شهادة النساء مع الرجال تجري في كل شيء، في الأموال، في الحدود، في القصاص، في النكاح، في الطلاق وفي غيرها. وذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية بعض الآثار عن السلف من التابعين وغيرهم، لكن الذي استقر عليه قول جمهور العلماء هو ما ذكرنا. وكون المرأة تقبل شهادتها فيما يتعلق بالمال، قال بعض العلماء الحكمة في ذلك كون المال تكثر المعاملة فيه ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا، فوسع الله جل وعلا أو وسعت الشريعة في هذا الباب حتى يثبت حق المال لصاحبه ولا يضيع عنه، وحتى ماذا؟ لا يضيع عنه. إذن هذا القسم الأول من شهادة النساء إذا كنا مع الرجل، ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال، ومئة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد اليمين، وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال شبهه جائزة. هذا القسم الثاني من شهادة النساء، وهو شهادتهن منفردات ولوحدهن، هذا القسم الثاني من شهادتهن. فكل ما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه شهادة النساء، وهذا قول جمهور العلماء. قال الزهري رحمه الله مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، ونقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن. وهذا جاء عن علي رضي الله عنه، وروي عن عطاء وعمر بن العزيز بن المسيب وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. وقال الإمام مالك يقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاء والاستهلال، لأن هذه أمور لا تعرف، لا يعرفها إلا ماذا؟ إلا النساء. قال لا يطلع عليه الرجال من الولادة، شهادة المرأة على المرأة أنها ولدت، مثل هذا الأمر من يطلع عليه؟ الرجال، النساء يطلع عليه النساء وليس الرجال. والاستهلال ما هو الاستهلال؟ هو صراخ وصياح الولد عندما يخرج من بطن أمه. من الذي يحضر مثل هذه المواقع أو الوقائع والحداث؟ النساء وشبهه. بكارة المرأة وعذريتها من عدمه هي بكر أو ثيب، من يطلع عليه؟ النساء. العيب تحت الثياب، من يطلع عليه؟ النساء. ما يمكن للرجال يطلع على ذلك إلا نادرا، وإلا في الغالب أن الذي يطلع على مثل هذا هو ماذا؟ أنهما هو النساء. ولهذا تقبل ماذا؟ تقبل شهادتهن في هذا الباب، وشهادة امرأة ولو لم يكن معهم رجال، لكن اختلفوا في النصاب أي عدد الشهود، الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل شهادة النساء فيها لوحدهن دون الرجال. لكن كم يلزم من شهادة؟ تكفي شهادة المرأة الواحدة أو لا بد امرأتين أو ثلاث أو لا بد من أربع؟ هذا محل خلاف. فمذهب مالك قال وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة. فالعدد المعتبر عند مالك رحمه الله هو الاثنين، وبه قال الحكم بن عتيبة بن أبي ليلى، وقال به أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وثبت في نقول كثيرة عن كثير من السلف قبول شهادة المرأة الواحدة العدل، وهو مروي عن أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي بن عباس رضي الله عن الجميع، وقال به الزهري والنخعي والشعبي وحسن البصري والقاضي شريح، وقال به أبو الزناد وربيعة حماد بن أبي سليمان وغيره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وصح ذلك عن معاوية رضي الله عنه في قضاء له، وكذلك عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن الجميع وروي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، وهذا حديث مروي عند الدارقطني والبيهقي. وأقوى منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الرجل تزوج بامرأة فجاءت شيخة عجوزة فقالت إني أرضعتكما، فسافر الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تزوجت بامرأة فجاءت عجوز وزعمت أنها أرضعتها، فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فكرر فقال دعها، فقال يا رسول الله إنها عجوز، قال دعها لا خير لك فيها لا خير فيها، قال يا رسول الله إنما هي عجوز، قال كيف وقد قيل كما جاء في رواياته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة المرأة الواحدة، شهادة المرأة الواحدة في قضية الإرضاع. من الذي يطلع على الإرضاع؟ الغالب هم النساء، النساء يطلعن على الإرضاع فتقبل شهادة النساء. إذن الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل شهادتهن في ذلك. وكم يكفي؟ تكفي شهادة المرأة الواحدة، تكفي شهادة المرأة الواحدة. فحاصل ذلك إذن في قضية شهادة النساء أنها على قسمين، قسم لا تقبل شهادة النساء لوحدها بل لا بد أن ينضم إليها رجل، وذلك فيما يتعلق بالأموال والديون ونحوها، فتقبل شهادة رجلين أو شهادة رجل ومرأتين. وقسم آخر لا تقبل شهادة النساء لوحدها، تقبل فيها شهادة النساء لوحدها وشهادتهن منفردات. وهذا القسم يخص ما لا يطلع عليه الرجال، وإنما هو الشأن فيه أنه يطلع عليه النساء، كبكارة المرأة ثيوبتها، عيب تحت الثياب، ولادتها، استهلال الصبي، الأرضاع ونحو ذلك. فتقبل شهادة النساء وحدهن منفردات، وشهادة المرأة الواحدة تقبل وتكفي. قال بعد ذلك لا شك الشاهد فيه شروط سيأتي ذكرها سيأتي ذكرها. ولهذا قالها هنا ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. هنا صار ينظر في شروط الشهداء الشهود. ما هي شرط الشهود؟ ما هو شرط الشهود؟ ذكر شيئا من ذلك. قال ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وهذا القول هو قول رواه مالك عن بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه في الموطأ. قال رضي الله عنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. الخصم هو المعادي المعادي المخاصم. كيف يستشهد وهو خصم؟ فهو متهم بأن يشهد ضده ولو كان الحق مع خصمه، فيشهد عليه بأن الحق ليس له، فالتهمة قائمة. قال ولا ظنين. ولا ظنين المراد بالظنين من كان فيه مظنة السوء ومظنة التهمة. وهذا جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف رواه الترمذي والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ذي حقد وعداوة لأخيه ولا ذي غمر لأخيه المعادي والحاقد على غيره. كيف يشهد ضده؟ هو بينه وبين عداوة وحقد وخصومة. ولا ظنين ولا قرابة. ولكن الحديث ضعيف، لكن أقوى منه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن. الخائن هو الذي يستأمن ويؤمن على الشيء فلا يأمن فلا يأتمن ولا يكون أمينا، بمعنى أنه يترك بينه وبين الشيء على الثقة وعلى الأمان فيخرم ويقدح ويتجاوز هذه الثقة ويخون من أمنه. ومن علامات المنافق إذا اؤتمن خان. وائتمان الشخص أي أنك ماذا؟ تجعله أمينا على الشيء سواء كان حسا أو معنا، تجعله أمينا على الذهب أو على الفضة أو على المال أو على الخزينة أو على الثياب أو المتاع أو السلعة أو على تجارتك أو على حساباتك أو على ديونك أو غير ذلك، فيخون يغتنم تلك الثقة وتلك الثقة وتلك الأمانة ويعثو فيها بالفساد ويكون قد خان. أو أن تؤمنه على سر أو على كلام أو على شيء من هذا فيقول هذا الأمر وينشر ذلك، فهذا يعد خائنا. فلا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. حاقد، إنسان حاقد على شخص كيف نستشهده؟ لا شك ولا ريب أن التهمة قائمة، التهمة قائمة، فيخشى منه أن ماذا؟ أن يشهد ضده بالباطل. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. فأطعم القانع والمعتر. المراد بالقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، التابع والخادم يشهد لأهل البيت وهم يطعمون وينفقون عليه، فشهادته لهم يخشى أن تكون فيها ماذا؟ تهمة المحاباة، فيشهد بما ماذا؟ بما يقضى به لهم لأنه ينفق عليه، ففائدته ستعود إيش؟ ستعود عليه. وجاء نحو هذا الحديث أيضا من طريق آخر مرسلا: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة. ذي الظنة أي المظنون الذي يظن فيه التهمة، والحنة الأصل فيها الإحنة أو الإحنة بمعنى الحقد، بمعنى هذا الحقد والبغض والغيظ والكراهية، هذا لا يكون شاهدا، لا يكون شاهدا، لأنه يتحامل، لأن هذا يتحامل، وهذا يعني وقائعه كثيرة. يعني لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما سئل سأله هرقل وجعل أصحابه من خلفه، قال إذا كذب فكذبوه وأخبروني. فقال: وهل يغدر؟ قال: لا يغدر، ولكن بيننا وبينه عهد، الله عالم ماذا سيصنع. قال: ولم أجد ما أقول إلا هذا، لأنه كان بينه الحقد والعداوة. أبو سفيان عليه رضوان الله ذاك الزمان لم يكن بعد قد أسلم، وهذا لا شك ولا ريب أنه يعني يكون في الإنسان الذي بينه وبين آخر حقد وعداوة، فماذا قل ما يسلم، لكون النفس ضعيفة، النفس ضعيفة وتنتقم لنفسها، تنتقم لها. ثم أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام عليه الرضوان. نعم، إذن وهذا واقع أحيانا، يعني يكون الصاحبان يعني متصاحبان ومتفقان ومتواصلان، ولربما يرى في أخيه الشيء، لكن المحبة التي جمعتهما في الله جل وعلا والتوافق يغض الطرف عنها ولا يتكلم فيه بشيء. وهذا في الحقيقة لابد أن يميز، يعني إذا كان لا يتكلم فيه بمعنى لا ينصحه ولا يبين له، يريد أن يتدرج معه ويريد أن يبحث على أقرب طريق ليوصل إليه النصيحة فيقبلها، فهذا نعم. أما كونه صديق وزميل تغض الطرف عن العيب الذي فيه فلا تنصحه، فهذا في الحقيقة هذا ظلم وليس بنصح. لكن إذا وجدت فجوة وفرقة، أو وجدت معاملة مالية أو تجارية أو كذا، فجاء ليتقاضيا ووقعت بينهم خصومة، فتسأل أحدهما عن الآخر فيذكر من الكلام ما به يطعن في صاحبه، لكن من قبل لا يقول مثل هذا، لا يقول مثل هذا، فهنا يخشى ماذا؟ من التهمة القائمة، يخشى من ماذا؟ من التهمة القائمة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا تجوز شهادة خصم ولا ضمين، ولا يقبل إلا العدول. من يقبل في الشهادة؟ العدل. لما؟ لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل على أن الخبر لا بد لقبوله أن يكون ناقله عدلا، ودل هذا على أن الشهادة إنما تقبل من العدل، لا تقبل من فاسق، لا تقبل ماذا؟ من الفاسق. ولهذا قال: ولا يقبل إلا العدول في الشهادة، سواء كنا كان يعني في حق الرجال أو النساء، لا بد من العدالة في الشاهد. ما هي العدالة؟ العدالة في اللغة أصلها الاستقامة، شيء عدل مستقيم مسوى، يعني مقيم ومستوي. والمراد بها عند العلماء بالاصطلاح يقولون هي هيئة راسخة بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب ما يحل واجتناب الأجناس وما يحل بالمروءة لدى الناس. هيئة راسخة في النفس يعني صفة تقوم بالنفس، هيئة تقوم بالنفس، حالة أو حال ووضع يقوم بالنفس يتصل به حامله. هذا الوصف يحمله على ملازمة تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن يجتنب الأدناس أمور الدنسة النجسة المحرمة وما يحل بالمروءة لدى الناس، الأمور المحلة بالمروءة يعني الأشياء التي تفعل وإن كان الأصل فيها الإباحة لكن هي أشياء تنقص من قدر الإنسان أمام الناس، تنقص من قدر الإنسان أمام الناس. يعني كون الإنسان يمشي ساترا لعورته من سرته إلى ركبتيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. طيب ما كان تحت الركبة فوق السرة ليس بعورة. طيب داخل الصلاة عندنا خلاف آخر، خارج الصلاة ما الذي يجب ستره؟ ما بين السترة والركبة. طيب إظهار ما تحت الركبة جائز، إظهار ما فوق السترة إلى أعلى البدن جائز. فكون الإنسان يمشي عاري الكتفين هذا الأصل فيه مباح ولا مو مباح؟ ها مباح. طيب لكن فعله أمام الناس يمشي في الطريق بهذا هذه الحال هل هو شيء يعني مستساغ عند الناس؟ ما هو مستساغ، هذا يقدح في عدالة النساء. فإن قال هذا أنا لا ألتفت إلى الناس، ما لي وما للناس، أنا هذا مباح أفعله، إذن هو لا يجعل لكلام الناس في بابه وزنا، كلام الناس الذي هو منزل في بابه لا يجعل له وزنا وعليه. فكونه يكذب ويشهد بالجور والباطل ولو تكلم الناس فإنه لا يلتفت إليه، هذا يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل، وإذا فإن هذا مما يطعن فيه به. لكن هذه الأمور التي تخالف المروءة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حال ومن بلد إلى بلد من موضع إلى موضع، ليست على حد سواء. والعدل هذا عموما، العدل في باب الشهادة يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الأصل في العدل هو الصدق والبيان وعدم الكذب والكتمان. ولهذا فتجد العدل يختلف حاله، الشاهد العدل يختلف بحسب الزمان والمكان بل والحال والبلد والظرف. ولو أننا حملنا العدل على من يلازم الأوامر كلها ويجتنب المحرمات كلها فهذا قال كما كان حال الصحابة، قال هذا نادر جدا ولربما لا يكون ولربما لا يوجد، ويترتب عليه ضياع حقوق الناس وضياع الحكم بينهم في منازعاتهم وخصوماتهم، وهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق. ولهذا فينظر في العدل ما كان محل صدق وبيان بين الناس، حتى ولربما قد يكون ماذا؟ مفرطا في جانب أو بعض الجوانب من الأمور الشرعية، فيقال العدل ينظر فيه ويراها بحسب الزمان والمكان والظرف والطائفة أي الجماعة ونحو ذلك، فلا بد أن يراعى هذا الأمر. ويظهر كلامه رحمه الله تعالى أنه كلام وجيه، فأحيانا ما يمكن أن تحصل مثل هذا الشاهد العدل بأن تتوفر فيه هذه الأمور، تجد فيه شيء من التفريط. وإذا صرنا نوقف أحكامنا وقضاءنا والقضاء والفصل في المنازعات والخصومات بين الناس، وحتى نجد الشاهد العدل التام أو العدالة بهذا المعنى العام، فربما يعني يؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق. فكلام الشيخ رحمه الله له وجه ويؤخذ به، فينظر العدل بحسب الزمان والمكان بحسب الجماعة التي نحن فيها، ما نراه من نراه صاحب صدق وبيان وعدم كذب وكتمان فهذا يكون عدلا ويستشهد فيما يطلب فيه الشهادة، والله أعلم. قال ولا يقبل إلى الحدود، قال ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر. وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا، ولا تجوز شهادة المحدود. من حد في حد من حدود الله عز وجل فهذا فسق فيه فلا تقبل شهادته. قال تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقال جل وعلا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا في حد القذف إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. قال جل وعلا فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فيجلد 80 ولا تقبل شهادته وهو فاسق إلا من تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. إذا تاب بعد ذلك فإن الله غفور. لكن إلا الذين تابوا من بعد ذلك، الاستثناء هنا هل يرجع على آخر مذكور أو على الجميع؟ قال جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 1 2 3 إذن يجلد ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، فمن تاب تاب الله عليه. يعني إذا تاب لا يصير فاسقا، وهذا قول عند جمهور العلماء لا يصير فاسقا. إذا تاب ارتفع عنه وصف الفسق، لكن ترفع الشهادة والجلد. الجلد باتفاق يجلد إذا تاب، فإن ماذا يبقى الجلد فيجلد 80 جلدة لأنه قذف. إذا ثبت الحكم في حقه بشرطه أقيم عليه الحد. يبقى الآن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فجمهور العلماء يقولون الاستثناء راجع إلى الجمل كلها، يقولون الجمل المتعاطفة إذا جاء استثناء رجع على جميعها كما يذكر في كتب الأصول. الأحناف يقولون يرجع إلى آخر مذكور فيرتفع عنه وصف الفسق فقط، أما الشهادة فلا ترفع عنه فلا تقبل منه. والصواب أنه إذا تاب من شهادته، إذا تاب من الحد الذي وقع فيه تاب الله عليه فتقبل شهادته، وليس ما فعله بأعظم من الكفر. والكافر إذا تاب تاب الله عليه وثبتت عدالته وقبلت شهادته، مع أن الكافر مختلف في شهادته كما سيأتي بيانه. إذن قال ولا تجوز شهادة المحدود، لكن إذا تاب دليلها الآية التي ذكرناها، لكن إذا تاب تاب الله عليه وتقبل شهادته ويرفع عنه وصف الفسق. ولا شهادة عبد، لا تقبل شهادة العبد أيضا، وهذا في قول جمهور العلماء. نعم. ولا صبي ولا كافر. طيب هذا نتركه لدرس لاحق إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. قال السائل هل تقبل شهادة القاذف للمحصنات؟ هذا أجبنا عنه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. هل يجوز استعمال كلب الحراسة حيث صاحب العمل يشترط وجود الكلب؟ ذكرناه في الباب الأخير من الرسالة، وأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو حراسة، لكن ذكروا أن هذا في البوادي ليس في المدن والقرى، وإنما يكون في مكان البر. لكن إذا كان هذا الكلب إنما يجعل في المصنع من باب الحراسة وحماية الممتلكات، لا أن يقتنيه ويسوقه معه إلى بيته، هذا لا يجوز. فإن كان في المصنع من باب أن يحرس المتاع من ذلك فهذا لا بأس به. هل عقل المرأة بنصف عقل الرجل؟ ذكرنا الحديث قال يعني ناقصات عقل ودين، نقصان عقلها شهادة المرأتين بشهادة الرجل، ونقصان الدين قال يمر عليها الدهر لا تصلي، يعني حيضها يمنعها من الصلاة. فنقصان العقل بشهادة المرأة مرأتين بشهادة رجل، شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، لكن قلنا هذا فيما يخشى عليه أن تضل وتنسى وتخطأ ولا تحفظه، وهذا فيما يتعلق بالأموال والديون ونحو ذلك. أما ما كان يعني يتعلق بما يطلع عليه النساء، والعادة أنهن لا يضيعنه ولا يخطأن فيه ولا يضللن فيه، فإن عدل المرأة يساوي عدل الرجل في ذلك، ولهذا تقبل شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كما سبق ذكره. ونقلنا أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ما هو تعريف الصحابي؟ الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات مسلما فهذا يعد صحابيا، ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، سواء عاد إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يثبت له ماذا؟ فضل الصحبة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، يجب الترضي عنهم وعدم الخوض فيهم بشيء من الباطل أو الكلام فيهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه عقيدة السنة والجماعة فيهم، الترضي عن الصحابة على الصحابة جميعا، وأنهم عدول، والإمساك عما وقع بينهم من التشاجر، ونقول هم أحد رجلين، مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد. أما التعرض لذلك والدخول فيما تشاجر فيه فمثل ذلك كله لا يجوز. وهذه الأفلام التي تبث زورا وظلما وبالباطل ليس ذلك على وفق عقائد أهل السنة والجماعة أبدا، بغض النظر عما يقع فيها من الخطأ والتحريف والكذب والزور والفتن وأمور النساء ونحو ذلك، بغض النظر عن هذا فإنه لا يجوز إظهار ما يقع بين الصحابة من التشاجر ونحو ذلك، وإنما هذا وإن استدل مستدل من جماعة التأريخ والتاريخ وإلى آخره، فهذا لا بد وأن يضبط على وفق عقائد السنة والجماعة. نعم، علم التاريخ له أصوله وضوابطه، لكن الشيء إذا صار يمت بصلة إلى الشريعة فلا بد من أن تنطبق عليه قواعد الشريعة، فالتاريخ تنقله كما وقع، هذا هو المعروف عند المؤرخين، نقل الحوادث كما وقعت مع استفادة الفوائد الاجتماعية وغير ذلك منها. لكن إذا صار الأمر يتعرض بجناب الصحابة عليهم الرضوان فإنها هنا عندنا عقيدة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: والصحابة عليهم الرضوان كلهم عدول، وأهل السنة والجماعة يترضون عليهم جميعا، وهم من أهل، وقد جاء ما يدل على الشهادة لبعضهم بعينهم أنهم من أهل السنة وأنهم من أهل الجنة، ولا يجوز الخوض فيما وقع بينهم من التشاجر. ونرى أنهم أحد رجلين، مجتهد له أجران ومجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مقتل له أجر واحد. أما الأفلام تعرض هذه النقول من التاريخ، بعضهم ينقل التاريخ يرجع إلى كتب التاريخ ويقرأ ما فيها وينقله برمته، ما يفرق لا بين الصحيح ولا الضعيف ولا غيره، كنقلهم عن التاريخ مثلا ابن جرير الطبري ينقل كثيرا من الأخطاء من طريق ابن مخلف، وهو شيعي خبيث رافضي كذاب لا يثبت ما ينقله أبدا، ومن أسند فقد أحال. فيأتي هذا ويأخذ القصة بسندها الكذاب الضعيف ويسوي بها فيلم، على كلهم يريدون المال ليس إلا. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. أمر أنبه له، ولربما أيضا سيكثر التنبيه على مثله وما كان من قبيله مما يتعلق بأخطاء المصلين في صلاتهم. إذا وقف الإنسان بين يدي ربه جل وعلا لا بد أن يعظم هذا الموقف، وأن يقف بين يدي الله عز وجل القيام التام، أن يقف قياما تاما ويكبر كتكبيرا تاما كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تمام تعظيم أمر الصلاة في باب التكبير أن يكون التكبير، إذا كبر يرى الإنسان منه أنه يكبر تكبيرا معظما فيه ربه جل وعلا. والسنة في التكبير مما جاء في السنة أن يرفع يديه غير مفرج الأصابع ولا ضامها، ولكن بين ذلك ممدودة الأصابع إلى منكبين أو إلى شحمتي أذنيه، هكذا جاء في السنة. وإن كان لأهل العلم في ذلك أقوال، لكن الأحاديث الجمع بينها وأن يقال إما إلى هذا الموضع أو إما هذا الموضع. فيكبر على هيئة الخشوع والخضوع قائلا الله أكبر، ويضع اليمين والشمال ويضمي ببصره إلى موضع سجوده. أما بعض إخواننا الذي يأتي ويكبر وكأنه مستنكف ومترفع هذه الصلاة، الله أكبر، كأنه يرمي شيء، وإذا رفع سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ومنهم ربنا ولك الحمد، ويرمي كأنه ضرب فخذيه، أو هذا ما ليس من الأدب ولا من الخضوع والتخشع في الصلاة. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له الإنسان أنه في صلاة بين يدي ربه جل وعلا. فحركاتك في صلاتك لا بد وأن يكون فيها ما يدل تعظيمك لله عز وجل. فهذا أول ما ننبه عنه، ولربما يدل أيضا تنبيهات أخرى ستأتي أيضا. وأشير إلى آخر اختصارا، إذا سلم الإمام ما يصح لك أن تقوم مباشرة وتنطلق، لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، يقول استغفر الله ثلاثا ومنك السلام منك السلام تبارك يا جل الكرم، ثم يستقبل الناس. بعد هذا إذا شئت تذهب فذهب، لكن السلام عليكم قبل الثانية تلقى عند الباب، هذا لا يشرع، لا يشرع. وهذا الأشكل من هذا أيضا أن بعض الناس مروا من الطريق فقط، أدركتهم الصلاة هنا، صلوا فرأوا هذا في الناس وهم غرباء، ولم يفعلوا كما فعل أهل البلدة حتى جاءوا إلي وقال يا شيخ هذا أمر عجيب، تسلم فقط راح عند الباب، هذا غير صحيح، غير سليم، هذا خلاف السنة، حتى ينصرف الإمام ثم قم وصلي. ولو كنت مستعجلا راح يشد استغفر الله ثلاث مرات اللهم انت السلام، ثم يستقبل المأمون، يستقبل المأمومين، ما يشد الا ثواني فقط. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.